Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu ala Muhammadin wa ala tayyibin al-tahirin wa ma'asumin Allah tajam wa ta'ala wa ala ajma'in Allah rafi'in wa ajma'in wa shahidin Arhamna wa rahmatihi wa arhamna wa rahmatihi Kana al-kalam fi awsaf al-wali wal-hakim wa fi tasawwurna al-faqih al-mutasaddi lil-wilayah منها العدالة كما تقدم ذكرنا طائفة من الآيات والروايات في كلمات يعني عرفا تطلق تارة في قبال الظلم عدلون يعني ليس بظالم والمراد من العدل بهذا المعنى إعطاء حق كل شيء إعطاء كل شيء حقه يعطي حقه وفي قبال هذا العدل في الروايات أطلق ظالما لا يكون جائرا يأخذ أموال الناس يتجاوز حقوقهم لا يعطي حقوق الناس كلا على بهذا المعنى من العدل يعني العدالة بهذا المعنى يدل عليه العقل والعقلاء حكم العقل مرادنا العقل العملي في سياسة المدن وحكم العقلاء السيرة العقلائية ذكرنا سابقا الكتب كأرسطو وغيره وحتى كتاب مونتسكيو إلى غيره أنه من شرائط الحاكم أن يكون له تقاسم أو يكون له عدالة اجتماعية. نحن سبقا شرحنا أن حقيقة الولاية عبارة عن التصدي للجهات الاجتماعية ولذا جبر النقص سأل الولاية جعلت في فهم العرف العقلاء بمغر النقص اساسا افکار شخصی اساسا خارج من تحت الولایه عندنا كما ان المجنون يحتاج الى قيم السفيه من الولایه نعبر عنها بالولایه الشخصيه المجتمع يحتاج الى ولي لا ليس المراد هذا المعنى هذا خلط بين الولایتين الشخصيه والاجتماعيه الولایه الاجتماعيه نظرها الى هيكل المجتمع نقص الموجود في هيكل المجتمع اولا إذا هناك مكتب يؤمن به المجتمع أو الأفراد العقلاء من الأمة لابد من تطبيق هذا الفكر المعين مثلا في المجتمع الإسلامي لابد من تطبيق أحكام الله سواء كان أفراد المجتمع بطبعهم يميلون أم لا من جملة شؤون الحاكم قرأناه مفسرا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقامة حدود الله هذا في كل مجتمع ولو كان فيهم عقلاء الشيخ الرئيس معنوه يقع رئيس العقلاء معروف عنه ما عدم على صحة الكلام وكان يسر الخام على يد من جملة الشؤون في الولاية الاجتماعية كثيرا ما يصير نزاع بينه وبين غيره من شخص آن هذا مرادنا من النقص مو أن المجتمع مجنون وثفيه وظيفة الإلهية هذا هو المطلوب في المجتمع وحينئذ يكون شأن الولي فقط شأن بيان أحكام الله الواقعية كما في زمان إمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وإلا هناك عدة أمور مجدد وولاية لها هذه طبيعة الولاية فإذا كان الشخص جائرا ولذا العدل في قبال الجور بهذا المعنى يعني يضع كل شيء موضعه الغرض من الولاية هذا المعنى أصلا الغرض من الولاية عبارة عن وضع كل شيء حده فهل يعقل أن ينتخب حاكم جائر يضع الأشياء في غير مواضعها؟ يعني بعبارة أخرى الولاية يعني العدل في قبال الجور أسأل الغرض من العدالة هي الولاية هي العدالة لأن الولاية عبارة عن تنظيم روابط المجتمع ولذا قلنا مقتضى القاعدة أن الولي والحاكم لا يتصرف في الشؤون الداخلية للأشخاص ولذا السيد الإمام رحمه الله مع التزامه لأن كل مال الإمام للفقيه استثنى هذا الشيء قال كل مال الإمام بعنوان ولايته الاجتماعية للفقيه وأما بما أن النبي والإمام أولى بالمؤمن من نفسه فيمكن للإمام والنبي أن يتدخل في شؤونه الشخصية يطلق زوجته مثلا قال قدس الله نفسه هذا ليس للفقيه يعني ما يرجع إلى الشؤون الشخصية ليس للفقيه ما یرجع الى شؤونه ما ای نبی و الامام علیهم السلام شؤونه ما اجتماعیه تامتون بفهمید و هذا مقتضى القاعده مثلا مقتضى القاعده الاولیه سبق ان شرحناها ان الولایه تنصب به الامور الاجتماعیه فقط ولذا حتی فی الولایت شخصیه الان بنا الفقها فی الولایت شخصیه الامر اولا الى شخص مثلا المجنون له ولی والده مثلا جده اذا لم يكن هناك ولي شخصي الامر الى الولي الاجتماعي ولذا دائما نحن ذكرنا ان مقتضى قاعده في كثير من ابواب النكاح اخيرا تعرض قال يرجع الى الحاكم قلنا يرجع الى الحاكم الى صارت القضيه الاجتماعيه و اما ما دامت القضيه فرديه بين الطرفين مثلا اختلاف المهر يمكن المصالحه بينهما لا نحتاج الى حاكم اذا صار نزاع و نزاع ادى الى مشكله اجتماعيه ولو في هذه الاسره اين اذن يرجع الى حاكم فبناء على هذا تبين باذن الله تعالى ان الشيء الذي دل عليه العقل اي العقل العملي ان الولايه قوامها العداله اصلا الولايه انما وجدت للعداله يعني الغرض أن العقلاء آمنوا بالولاية والحكومة والنظام وكذا حتى يتحقق العدل عدل في قبال الجور في قبال الظلم حتى يعطى كل شيء حقه ويوضع كل شيء في محله أثناء الولاية عبارة عن هذا الشيء والله إذا كان الهدف أن الولي يستبد بآرائه كأنما شخص يريد أن يسلب حقوق الآخرين ولذا هو بنفسه ليس وليا بهذا المعنى هو انسان حریص سارق حرامی یرید ان یجمع الاموال لنفسه یرید ان استجیر بالله ان يتعرض لنوامیس الناس خب هذا الذي يتعرض لنوامیس الناس تنت الانسان حرامی يتجمل في السوق او في الصحراء يكون من المفسدين في الارض فاما اخرى لا يجي يتغلب على بلده فهو حرامي حرامي لا فرق فيه بين ان يكون واليا او لا يكون واليا فلذا اصولا اداره اینا ان العقلاء فی کتبه کتب لی سابقه هم ذکرنا متکلمی المسلمین فی کتبه انه یعتبر ان یکون عدلا لا یکون جائرا لا یکون ظالما اصلا الولایتو یعنی العداله ولذا نستطیع انه لیس شرطا اساسا الولایه یعنی الغرض من الولایه اعطاء کل شیء وضع کل شیء موضع والله اسمه العدل خلاف ذلك ظلم خلاف ذلك جور فلذا مضافاً إلى بعض الآيات المباركة أسأل آية المباركة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أسأل المطلوب من الولاية المؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أسأل إضافة إلى الآن لابد أن المجتمع الإسلامي كمجتمع يتعاضدون فيما بينهم في إقامة الحق وإماتة الباطل لابد من حمل الناس و ایجاد المعروف المجتمع و نفی المکروه منکر و امحاء المنکر من المجتمع هذا الامر المعنى الثاني للعداله في قبال الفسق و هذا الذي غالبا الان في كتبنا الفقهية تطرح هذا العنوان عدلون يشترط في مثلا في المقلد ان يكون مجتهدا عدلا قالوا العداله تحصل بكذا او الفسق يحصل بكذا فالعداله قد تطلق في قبال الفسق مثلا الحاكم يشرب الخمر فسق لكن لا يظلم الناس يعطي كل شخص حقه يقال على ما يقال نصب الى اخوند الخراسان قدس الله عنه الشيخ الاخر انه مثلا في قضيه مشروطه جعل بعضهم هذا بعنوان مندوب عنه في تبريز فقيل فكتبوا اليه ان هذا الرجل يشرب الخمر كذا فاجاب اني جعلته بعنوان إدارة الأمر في هذه البلدة ما جعلت إمام جماعة حتى صلوا خلفنا مو فاسق أبلا على عين فالإدارة قد تكون في قبال الفسق كشرب الخمر والغيبة مثلا شخص يغتاب الآخر لكن لا يظلم الناس يعني في أمور المجتمع يؤدي كل شيء في محل فاشتراط هذا طبعا بحكم العقل والعقلاء محل إشكال ومعلوم أن من حكم العقل يستفاد اللهم إلا ما يستفاد من بعض الشواهد القرآنية أن مثلا من ارتكب الكذب لا يمنع أن يرتكب الظلم مثلا يعني أن المحرمات الإلهية مرتبطة بعضها ببعض من اعتاد على بعضها ينجر إلى الآخر من یرتکب الفسق یرتکب الظلم لمن لكن بجد ما يقول اليه الا انصافا لو كنا. وطبعا جمله من الروايات والايات التي اوردها بعض المعاصرين في كتابه غالبا في العداله بالمعنى الاول لا في العداله بالمعنى الثاني في قبال الفسق. هذا يمكن ان يناقش في كونه عقليا او عقلائيا، يمكن انصافا طبعا ليس عادلا، لكن نفرض انه ليس ظالما، ليس هو فاسق لكن ليس ظالما. ورد في كتب السنه عده روايات في البخاري وغيره، في البخاري ان الله لا يزال يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر او بالرجل الفاسق. طبعا انا اذكر في اوائل الثوره السيد الامام كان يقول خطا هذا، الصحيح ان يقرا يؤيد هذا الدين، وان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، ان قد يكون الرجل فاجر لكن يقيم مثلا حكومه الاسلاميه، يوسع دائره الاسلام، افرض مثل هارون الرشيد على ما هو المعروف من حاله، وسع دائره الحكومه الاسلاميه ما لم يكن له نظير لا قبله ولا بعده. خب فكان سيد الامام يصر على ان الضبط الصحيح ان هذا الدين يؤيد بالرجل الفاسق، لكن خب الروايه ليست من طرقنا، وما دام من طرق العام موجود ليس نقول حتما هكذا، تصرف في غير محلي عليك بما كان هو اعلم بما قال. الموجود في كتب السنه باسانيد متعدده و صحيحه ان الله بصيغه المعلوم لا يزال، في بعضها لا يزال لا يوجد، ليس قضية الدخول في متون الحديث الكلام متون الحديث، ان الله لا يزال يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، يعني يمكن ان يكون رجل فاسقا لكن بحسب الله مثلا يشرب الخمر. المعتصم العباسي المتبكي العباسي من جمله قلائل الخلفاء العباسي الذين حاولوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبحسب الظاهر كان متشدد في امور الشريعه في بغداد وفي غير بغداد، ولذا جمله من علماء السنه جعلوا المتوكل العباسي كعمر بن عبد العزيز الأموي، طبعا هو مرواني إنما نقول له أموي تبعا أغلى. فقلنا حتى في كتاب الفتوحات العربي يجعله من الأقطاب هو عمر بن عبد العزيز والمتوكل العباسي. المتوكل العباسي جدا كان يوافق ظاهر الشيء، فبتعبير السيوطي في تاريخ الخلفاء الشيء الوحيد الذي كان يخالف الشريعة هو يشرب الخمر بنفسه، مع قطع النظر عن شربه للخمر، وأيضا بتعبير السيوطي حدمه لقبر الإمام الحسين لم يؤخذ عليه الشيء في مخالفة الشريعة، لكن يغير في بغداد مظاهر الشريعة تطبق بدق الصلوات والعبادات ومنع الخمور، لكن هو بنفسه يشرب الخمر. يقول لم يؤخذ هذا قضية شرب الخمر على الإمام الهادي معروفة بالخطب والباطل على قول الأجمال، هذا صحيح. يقول الجلال السيوطي في جلال الدين السيوطي في كتاب تاريخ الخلفاء لم يؤخذ عليه في مخالفة الشرع إلا شربه للخمر وهدمه لقبر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وإلا كان على ظاهر الأعمال. قلت لكم ابن عربي من اصطلاح رئيس العرفاء جعله من الأقطاب، أقطاب عنده معنى من يملك الرئاستين الدينية والدنيوية، قال ك أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحسن وعمر بن عبد العزيز وباصطلاح هم المتوكل العباسي. الإمام الحسين جعله في مرحلة الأبدال مثلا، على كيف ما كان فجعله من الأقطاب يعني، وهذا عند السنة كذلك، واقعا السنة يعتنون بالمتوكل العباسي كثيرا. لكن فلذا الآن كلامنا أنه بحسب ما جاء في روايات إن الله لا يزال يؤيد هذا الدين برجل فاجر، هل تعتبر العدالة بهذا المعنى في الحاكم انصافا لا بد من اعتباره؟ نحن نتصور قويا ان السنة وقعوا في امر مشكل، يعني واقع الامر، يعني من يراجع تراث السنة سابقا هم قرأنا بعد لا مجال للعادل، كان بناؤهم يعني كان بناؤهم ان يكون الحاكم عدلا. الشيء الذي صادمهم أن مثل معاوية كان فاسقا، يزيد كان فاسقا، جملة من الصحابة كانوا موجودين، هل مشكلة أساسية لا؟ آمنوا بعدالة الصحابة وأن ما صدر من الصحابة صحيح، والصحابة سكتوا أمام الفسق والفجور، یعنی از سن لولا هذه الظاهره. ولذا حتی فی ما بعد جمله من علماء هم کانوا یعتقدون ان الخلیفه اذا صدر منه فسق ينعزل، لكن قلیل هؤلاء و اکثرهم کانوا یعتقدون، اکثرهم من العوام منهم کانوا یعتقدون یجب طاعت الخلیفه ولو کان حراما، طاعت الخلیفه بره. و من خرج على الخلیفه و این کان الخلیفه فاسقا فاجرا یجب قتله کما صنع بالنسبه لامام حسین زمان معلی و توجیه الذي الى الان موجود عنده مو انه تصور سابقا کان. فنحن نتصور ان المش ان السنه خرج عن وجدانهم و عن فطرتهم السليمه الاسلاميه الاساسيه ملتزموا بذلك مراعاة لجانب الصحابة. رأوا أن مثل ابن عباس من كبار الصحابة عاش مع يزيد ولم يتكلم عليه، لا أقل لم يخرج مع ابن عباس من إمام الحسين زمان معنا، خذ من ابن عباس إلى آخر الصحابة الذين كانوا صرحوا بذلك في كتبهم الكلامية وغير الكلامية بأن الصحابة سكتوا عن بإصطلاع الخلفاء وكانوا فاسقين، يصرحون بذلك و کان هؤلاء الخلفاء فاسقی فحینه اده لا یجوز الخروج علیه و تنعقد البیعت لهم و امامت هم تامه. بله عبدالله بن زبیر قسم من هم یعتقد به امیر المؤمنین. بله نقول اون تاب زبیر به خصوص خود ظاهره رجع الحرف طرح مسکین قال ما رأیت و دمن هم یعمن هادا لشیخ من بنی هاشم مسکین هم لما اخذ ضربه به سهم رمیه به سهمه رماه مروان بن الحكم وهو في نفس الجيش من وراه يقال لم يمت به لأنه رماه في رجله بقي في على الأعب ودمه ينزف ينزف ويستغيث بالمسلمين أنا طرح كذا صاحب رسول الله ولا واحد يلتفت الآن مات فترة طويلة ينهب دمه الآن مات أضيع دما لشيخ من قريش بتعبير نفسي على إن كيف ما كان، لكن خبز به بصورة أخرى على إن كيف ما كان فيدون أنهم تابوا إلى الله لعلهم أول أمرهم غير واضح كيف وآخرا فكيف ما كان. فالمهم أنه بالنسبة إلى هؤلاء آمنوا بهذه النقطة إلا إنصافا بلا إشكال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون. هل يعقل أن الولاية للمؤمن على المؤمن وهي الأساس في الولاية الكبرى، يعني المؤمن الحقيقي التام هو الولي على عموم المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله للأمر منكم. فولاية المؤمن للمؤمن بحيث أنه إذا لم يكن له مؤمنا ليس له ليس من أخيه في ولايته، هذه الولاية أساس الولاية الكبرى التي جعلها الله للمؤمن الحقيقي وهو الإمام المعصوم، وجعلها الإمام المعصوم للفقهاء في موارد لا يمكنهم الوصول إليها في عصر حضورهم وفضل الإمام في المدينة وفي الكوفة، القضية في الكوفة في خراسان وفي عصر غيبتهم في كل مكان على كيف ما كان. فالإنصاف جعل الولاية لمن خرج عن طاعة الله، ونقول أن هذه الولاية ولاية دينية أمر بها الله سبحانه وتعالى، ولذا قلنا سبقا شرحنا حتی مثل الفخر الرازی يعتقد بأن أولي الأمر يستفاد بحسب الظاهر اسمته النفس الآية المبارك. الوجه فيه ذكرناه سابقا إذا فرمنا أن الله أمر بطاعة شخص مطلقا وبلا قيد معنى أنه معصوم، وإلا إذا كان غير معصوم يقول أطعه فيما وافق أمر الله حتى الفخر رازي. لكن الفخر رازي إشكاله يقول إنصافا يستفاد من آية اسمته أولي الأمر لأنه أمر الناس بطاعتهم مطلقا، إذا لم يكونوا معصومين كان يقول أطيعوهم فيما وافقوا أمر الله يغير، كما في تلك الرواية المعروفة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا لم يغيّد بمعصية الخالق يعني طاعتهم واجب مطلقا معصومين، عبارة أخرى معصومين. إلا أن إشكال فخر رازي ذكرناه سابقا أن ليس بالآية بيان منهم، لا نعرف منهم، وما يدعي الشيعة الإمامية من أنهم الأئمة الاثنى عشر لا دليل عليه، إشكال فخر رازي هكذا. خب کم جواب فقرازو کثیر در آیات قرآنی غیر واضح من هم و ما عدد و عقیم و صلاة فبه سنت القطعیت رسول الله و به روایات القطعیت رسول الله عرف من هناك روایات کثیره و من طرق نه اصلا تصریح ایانه انا خاصه و فی نفس آیات مبارکه و شواهد التي قبلها و بعدها شواهد کرده صابر علی کیف ما کان فالانصاف حقا یقال نحن نتعجب من هؤلاء یقولون فی قضیه مختصره ان النبی امر بان لا یطیع المخلوق اذا خالف الخالق و اما فی امر الامه یطیعون هذا امر کریم هناك هذه الروايه معروفه عندهم في صحيح البخاري وغيره لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق و ذكروا شأن نزول لهذه الرواية أن رسول الله أرسل جيشا فجعل عليهم واليا أميرا فالأمير جمعهم في ليلة من الليالي في صحراء وأوقد نارا وأمرهم بأن يدخلوا النار جماعة قالوا ندخل هو أمير وضعه رسول الله جماعة قالوا لا لم يدخلوا ثم جاء إلى رسول الله وقصوا عليه القصة حكوا له الحكاية فقال لو دخلتموها لدخلتموها لا يوم القيامة صحيح وأمير عليكم لكن بشرط أن لا يعصي الله سبحانه وتعالى كيف يأمركم بالدخول في النار لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق طبعا ينبغي أن يعرض علماء السنة بما أن بعض المعاصين أورد الحديث بمتون مختلفة علماء السنة جمل منهم يعتقدون أن هذا كان امتحان لم يكن واقعا أمر امتحاني مو أن الأمير أراد أن يعرف أنه إيمانه وصلابة إيمانه وأن مجرد أن الأمير يحكم بشيء يأتون به أم لا هكذا جاء في مصادر السنة لا جاء لا هذه الرواية عندهم من الصحة والعقل لم يطابق ذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فالإنصاف بالنسبة إلى هذا أما بالنسبة إلى فقهائنا بالنسبة إلى الإمام الأصل يعتبرون فوق العدالة الإثم بالنسبة إلى الإمام الأصل كما ظاهر الآية المباركة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يعني بحكم الأغلى بد أن يكون أولي الأمر من يكون معصوما وإلا كان يقول إلا إذا خالف الحق فلذا قد نتعجب واقعا من ضلالة بعض عقولهم رشيد رضا في كتابه محمد سيد رشيد رضا في كتابه المنار يذكر أن المراد به الآن كل من له تصدي اجتماعي فالرؤساء والأمراء لا نقول أرباب الجرائد وأصحاب الكتب وأرباب يعني كل من له منصب اجتماعي هذا من أولي الأمر يجب صحيح واقعا إنسان يتعجب من ضلالة هذا العلماء أن الرجل واقعا فاضل إجمالا نتعجب كيف يدور يرود يعني ينتهي الأمر بهم لهذه الدرجة أن أرباب الجرائد والمجلات والصحف وكذا كلهم من أولي الأمر كل من مثلا استاندار فرماندار مادي بخشدار شهر كل من تصدى لجانب اجتماعي ولو يصدر جريدة ولو عنده حيز ولو كذا كل من يتصدى لقضية اجتماعية فهو من أولي الأمر ويجب طاعتهم بالآيات المباركة خب معلم ما يضحك الثقل الإنسان في المعام وكيف ما كان أما بالنسبة إلى الإمامية أطبق جزما على أوسع على أهم من العدالة وهو الإسم وأما في من ينوبهم يعني يكون نائبا عنهم أطبق جزما على اعتبار عدالة معنى عدم الفلس لا فقط في مجال الولاية بل في مجال الولاية انصافا أهم من بقية المجال حتی في مجال الإفتاء بل تقدم أن جملة أشعرنا سابقا مثلا حتی جملة من الفقهاء اعتبر العدالة في أوصاف أصناف المستحقين للزكاة حتی في السيد الذي يأخذ الخمس أن يكون عدلا لا يكون فاسدا و في باب المستحقين تعرضنا حتی بعضهم اعتبر في به اصطلاح جبات الأموال به اصطلاح اليوم وزارت دارایی من يجمع الأموال أن يكون عدلا هذا غريب بود مضافا إلى الفقير والمسكين اعتبروا في العاملين عليها يعني المتصدي لجمع الأموال افرض المتصدي لجمع الأموال أموال ضرائب ماليات به اصطلاح ایرانی ماليات چی هم لابد أن يكون عدلا فضلا عن غيره علاین اعتبر العدالة في امام الجماعة اعتبر العدالة في المفتي العدالة في قبال الفئس بل عن جملة كثيري منهم سنار الدخول في ذلك اعتبروا أن تكون العدالة ملكة نعم المشهور الآن جملة من المعاصرين منهم الأستاذ الشيخ الأنصاري وغيره قالوا أن العدالة عبارة عن الاستقامة على جادة الشرع حصلت الملكة أم لا شرح هذا المطلب و آثار الموجود في بحث الفقه الان الوقت لا يسأل داره، بل في جمله من المقامات ضيق درجه العداله. مثلا في امام الجماعه قال ان لا يرتكب المحرمات ولا يرتكب ما يخالف المروءه، الاكل في السوق، لان الاكل في السوق ليس حراما. قالوا اذا اكل في السوق ايضا تسقط مروءته، فاعتبروا في امام الجماعه والمفتي والولي اضيق درجه من العداله في الشهود، في باب الشهود خلاف المروءة مو مهم، او ياكل في السوق يمشي بدال واحد خلي يمشي. لكن في الفقيه المتصدي المقلد قالوا اذا صدر منه اعمال غير مألوفة في العرف، اعمال مستنكرة في العرف، تعباه النفوس، يعني الناس يجون يشوفون شخص مثلا يمشي بدال واحد هذا يكون امام المسلمين مثلا، زعيم المسلمين، خب واقعا تتنثر النفوس من هذا. قالوا حتى هذه الامور بلا بد ان يرتكبها، فضيقوا دائرة به اصطلاح العدال بحسب المقامات، فإذا كان المقام عالیا زادوا في قیودها، مو فقط مسألة الفرز، زادوا في قیود، فالشاهد انما هو عادل بترك المحرمات باتيان الواجبات، لكن لا يمشي من اعلن واحد في السوق يمشي هو مش عادل، عادل المشي من اعلن واحد لا يبرى بين الانسان. لكن في المفتي، في المقلد، في المرجع، في الولي، في الزعيم اعتبروا هذا الشيء كما هو مذكور. على ليس غرض الدخول في الاستدلال لاعتبار هذا وعدمه، اولا كلامنا بالنسبه الى كلمات الاصحاب انصافا مطبقون على ذلك، و اما دليل عليه مضافا الى اطباق الاصحاب جزما بذلك انصافا الايات المباركه المؤمنون بعضهم اولياء من بعض يامرون بالمعروف، الايه الاخرى كنتم خير امه اخرجت للناس. و اما الروايات اساسا خروج الائمه علیهم السلام من خرج منهم كالامام الحسين و دعوه الائمه الى مقاطعه هؤلاء من جهه ارتكابهم للفسق، الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يفناه و يزيد كذا و كذا في تلك العباره، ليس الامام الا من اقام الا القائم بالكتاب. خب هل القائم بالكتاب هو الفسق فاسق يكون قائما بالكتاب؟ أثر الروايات الشديدة عند أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين أن هؤلاء ومن لف معهم فسق. في تلك الرواية شرحنا أن الإمام يقول لشخص كنت رأيتك جالسا عند القاضي الفلاني، قال هذا صديقي يا أمور هذا أجلس، ما سمي الصلاح متعارفنا اليوم قاعد عندي معه أجلس معه للكلام. قال عليه السلام أما تخاف أن ينزل العذاب من الله من السماء فيعم من في المنزل؟ يعني هذا المقدار الائمه لا يؤمن به، ان الانسان مش جالس الكلام وسؤال، يعني يجلس مع هؤلاء الذين ليسوا على حق. في تلك الروايه الاخرى شخص تصدى للافتاء وليس اهلا، ابو حنيفه، والافتاء في بغل، بغل يعني بالاصطلاح الفارسي قاصر هسته، في بغل حكم بأنه مثلا لا يستحق شيئا. الإمام يقول في مثل هذه الفتيا وأشباهها تمنع السماء قطرها، يعني من يتصدى لشيء من الأمور لابد أن يكون على درجة عظيمة من العلم والورع والتقوى والالتزام و إلى غير ذلك. يعني انصافا من يراجع روايات أهل البيت من دوائي عدم ايمانهم بالخلفاء، وفي روايه عمر بن حنبل يقول ليس لكم ان تحاكموا الى هؤلاء، من تحاكم الى هؤلاء فقد تحاكم الى الطاغوت، طبعا يحتمل الطاغوت را دي جانب الظلم هنا. لكن المستفاد من مجموع الروايات حتى سبق اشرنا سابقا جمله من المسلمين ذهبوا من المدينه الى شام فوجدوا يزيد يشرب الخمور ويلعب بالقرد والخلف القرد إلى آخره إلى آخر قضايا، فرجعوا إلى المدينة وأعلنوا مخالفته ونقضوا بيعته، قالوا هذا لا يستحق أن يكون أمير المؤمنين. أصلا نفس عنوان اختيار أمير المؤمنين ليس أمير الفاسقين لابد أن يكون متصفا بصفة الإيمان. وفي روايات العامة وفي رواياتنا لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن، وفي رواياتنا خرجت منه روح الإيمان، فمن خرجت منه روح الإيمان كيف يكون خليل المؤمنين، كيف يجعل أميرا المؤمنين؟ فالإنصاف من يراجع الروايات والآيات يظهر له بوضوح اعتبار العدالة بالمعنيين، أما بمعنى يخالف الظهر فهذا عقلي أصلا لا نحتاج إلى الروايات والروايات والآيات، وأما بمعنى يخالف الفاسق لا يكون فاسقا فالإجماع القطعي قائم عند أصحابنا في الولي وفي المفتي وفي القاضي في هذه الأمور، قطعا لا بد أن يكون عدلا ولا يكون فاسقا ولا تنعقد له بحساب ولاية حتى ولاية القضاء لا تنعقد له، هذا مسلم قطعا وجزما، مضافا إلى أنه يمكن استفاض ذلك من الآيات من الروايات ومن سيرة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. من جملة الأمور التي جعلت شرطا هنا في باب الولاية وفي باب الإفتاء العاقل أن يكون عاقلا، طبعا المراد بالعقل في باب الإفتاء عادة يراد بها في مرحلة الاستمرار، مثلا كان رجل فقيه جدا جيد القدر وكتب كتب وألف رسائل في الأصول والفهم والعقائد وكل شيء، لكن جن في باب الغزارة مجنونا و لا إشكال كتبه العلمية تدل على غزارة علمه، فهل يصح تقليده؟ الان هو مجنون، لكن لما كتب الكتب كان في غاية العقل، کتب علمیه، کتب فتواییه، کلها موجوده و حسب القاعده عند العقلاء یرجعون الى الکتب، یعنی یرجعون الى شخص فی استنتاجات فقهیه، لا ينظرون حاله، العلم ليس له دخل بحاله الفعلی، يلاحظ حال التألیف، حال الاشتغال، فإذا هو حال التألیف من الكبار من الأجلاء هم يرجعون الى كتبه ولو مات يرجعون الى، فالله عن الجنون، إذا صار مجنونا او مغمى عليه أخيرا قمت أعلم بعض العلماء والمؤلفين 20 سنة كانوا في حالة الإغماء، الإغماء اللي مثلا تحت الجهاز والإيدوريون فهو تحت الإغماء سنوات طوال تحت الإغماء، لكن من العلماء الكبار هل يرجع إلى علومه؟ طبعا السيرة العقلائية على الرجوع إلى علمه، ما كتبه في أيام عقله يرجع إلى إشكاله، إنما الكلام يصح تقليده في أمور الشريعة سؤال، طبعا في النصوص اللفظية ما عندنا في باب التقليد معلوم، ولكن في باب و كذلك في باب الولايه بلا اشكال باب الولايه بما انه راجع الى الامور الحادثه شيئا فشيئا فكل زمان من حاله يلاحظ، فاذا في اول ولايته كان عاقلا جدا الان بعد 10 سنوات من ولايته صار مجنونا، انصافا البناء العقلاء على عدم ولايته انصافا، يعني لأنه لا يرجع إلى ما حكم به خلال 10 سنين، خب تلك السنين له ظروف معينة، الآن ظروف معينة لعله خلال 10 سنين ما حارب أصلا لكن الآن يقتضي الحرب، أو لعله في 10 سنين كان محارب يحارب مثلا بعض الدول الآن يحتاج إلى السلم، فإذا يجعل الرجل فقط مجرد تمثال وجماعته يستشيرون فهذا ليس وليا، فلذا إنصافا في باب الولاية العقل مما لا اشكال في اعتباره حدوثا و بقاء و في كل زمان، نعم اذا اجريت له عمليه جراحيه مثلا فحصل له الاغماء يوما او يومين هذا لا يضر عند العقلاء، لا يضر انصافا لا يضر لا بالمرجعيه التقليديه يعني بالمرجعيه الفكريه ولا بالمرجعيه الولائيه، انصافا لا يضر بشيء من ذلك، لكن اذا فرضنا صار مجنونا او مغمى عليه سنوات او سنه او اشهر انصافا هذا بعد ليس وليا، فالعقل دل على اشتراطه، طبعا في الروايات موجود رواية في وراء الحكم لابد لما يكون له عقل أن يكون عقولا، ولكن المطلب عقلي قبل أن نحتاج إلى نقله وقبل أن نقول أن هذه الرواية ضعيفة سندا أم لا، إن الله سبحانه وتعالى في كتاب يقول لا تؤتوا أموالكم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أموال لا يصح إعطاءها للسفيه إدارة المجتمع تعطى للسفيه فضلا عن المجنون، اصولا نحن في تصورنا ليس من الصحيح انه يعتبر في الوالي ان يكون عاقلا، اصلا الصحيح ان يقال الوالي هو عقل المجتمع، يعني كيف ان العقل يتصرف في بدن الانسان بما هو صلاح له، اصلا الهدف من الولايه والغرض من الولايه اداره المجتمع وهذا شان العقل، فالوالي اصولا شان عقل المجتمع، لا أن الوالي يجب أن يكون، و بما أن الوقت انتهى غدا إن شاء الله بقية الكلام فيه تشوف